Book 2 دويس اثنان اثنان فاميليا العائلة العائلة او افو الجد الجد ا افو الجدة الجدة إلي إي إلا هو وهي هو وهي أو باي الأب الأب أ ماي الأم الأم إلي إي إلا هو وهي هو وهي او فيليو الابن الابن ا فيليا الابنة الابنة إلي إيلا هو وهي هو وهي O irmão. Al-akh. Al-akh. O irmão. Al-ukht. Al-ukht. Ele e ela. Hua wa hiya. Hua wa hiya. O tio. Al-am ou il-khal. العم أو الخال. أ تيا. العمة أو الخالة. العمة أو الخالة. إلي يلا. هو وهي. هو وهي. Nós somos uma família. نحن عائلة. نحن عائلة. A família não é pequena. العائلة ليست صغيرة. العائلة ليست صغيرة. A família é grande. العائلة كبيرة. العائلة كبيرة.